السلام عليكم. عليكم السلام، معك يا شيخ، ارفع صوتك. السلام عليكم شيخ محمد. السلام ورحمة الله. حياك الله وثابك. حياك. عندي سؤال يا شيخ. نعم. بالنسبة لأحكام المسافر متى تبدأ؟ تبدأ من حين أن يخرج من حدود بلده، من البنيان. البنيان. طيب شيخ، إذا نوى السفر مثلا وكان وقت المغرب ثم صلى المغرب والعشاء قصرا وجمعا، هل هو جائز وهو في بلده؟ نعم. لا، ما لا يجوز. لكن يعني رابط، يعني مستعد يعني بالسيارة وكل استعداداته. أقول لا يجوز يجمع، ما على مضره إلى من دخل وقت العشاء يوتف ويصلي. يعيد الصلاة يعني؟ ها؟ يعيد الصلاة؟ يعني هو فعل الآن؟ نعم. والله إذا أعادها فهو أحسن. صلاة العشاء التي قصرها. أقول هو قصرها. صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا. لا لا، هذه ما في إشكال، يجب عليه يعيد العشاء أربعا. فقط. يجب أن يعيد العشاء أربعا. نعم.